يقول ما حكم قول الحمد لله على كل حال وقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه؟ ما في بس، وكلام صحيح، فالله يحمد على كل حال في السراء وفي الضراء، وهو الذي لا يحمد على مكروه سواه. يقول ما هو أفضل شرح لكتاب التوحيد؟ أسبق شرح وأقدم شرح لكتاب التوحيد هو لحفيد المصنف تيسير العزيز الحميد، لكن ما أتمه، وصل فيه المصنف إلى باب ما جاء في منكر القدر التصوير، فما بعده باب ما جاء في التصوير بعده توفي رحمه الله. ثم أتى ابن عمه اللي هو الشيخ عبد الرحمن بن حسن وشرح في كتابه واختصره وأكمل ما وصله إليه الشيخ سليمان في كتاب المسمى فتح المجيد، وفي شروحات مختصرة ومطولة مثل قول السديد قديم، شرح لا بأس، شرح ليس بالطويل ولا بالقصير. ثم بعد ذلك في شروح جمعت ما قبله مع الاستفادة مما سبق مثل حاشية كتاب التوحيد. ثم كثرت الشروحات على كتاب التوحيد، وهذا يرجى أن يكون بصحة وسلامة نية المؤلف وقصدها الحسن. يقول قولهم كل من اعتقد سببا لم يجعله الله سببا شرعيا ولا كونيا فقد أشرك شركا أصغر. كل من اعتقد سببا لم يجعله الله سببا شرعيا ولا كونيا، ما يمكن، كل سبب لابد أن يكون كوني أو شرعي، لابد، ما في مفر، والله عز وجل هو مسبب الأسباب، وقد تتخلف الأسباب مثل السحر مع في ظاهره الضرر، مع ذلك الله يقول وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وكم من مسحور يسحر لكن ما يضر، لا يضره السحر بحفظ الله له. ومثل إلقاء قوم إبراهيم في النار لما أضرموها الله نجاه، ومثل لما يونس سقط في البحر والتقمه الحوت، الأصل فيه الهلاك والموت لكن الله نجاه، وهكذا. فقد يتخلف السبب وقد لا يتخلف. فمثلا اثنان رجلان يصابان بمرض واحد، مثلا مرض السرطان، شخص يتعالج وفي غرفة واحدة ويشفى بإذن الله، والآخر يتعالج ويموت، فالسبب قد ينفع وقد لا ينفع، لكن لما كان السبب فعله واجب، لما كان السبب فعله واجبا أمرنا به، فنجعل السبب في أيدينا ولا نجعل السبب في قلوبنا، ما نتعلق بالسبب، نفعله لأن الله أمرنا به. ولن يوجد حديث ينص على أن صلاة السنة قبل صلاة العصر بركات في تسليمها واحدة، وإذا كان صحيح فليتشهد شهد واحد أو تشهدين، تشهد شهدين اثنين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى أربعا قبل العصر حرم الله وجهه عن النار. بعض أهل العلم ضعفه مثل ابن الجوزي قال موضوع، شيخ الإسلام تبع فيه ابن الجوزي قال موضوع، وبعضهم حسن هذا الحديث. لكن من صلىها ما يصليها بتشهد واحد يعني كالفريضة، وإنما يجعلها مثنى مثنى. يقول هل قول هذا من عند الله أفضل وأكمل من قول هذا من عند الله ثم فلان؟ الواجب عليك تنسب النعمة لله، ثم بعد ذلك يشرع لك الأفضل أن تنسب، ألا تشكر، ألا تنسى شكر البشر بسبب عدم بشرط عدم تعلق القلب بالسبب، وهذا أكثر ما يقع في حال المرض عند الأطباء، فتجد المريض يتعلق بالطبيب كثيرا ويتشوف إلى لقائه، ولو أعطاه ما أعطاه من العلاج ونحو ذلك يفعله وهو مسلم له كامل التسليم، بمعنى أن ينسى أن الله عز وجل هو، بمعنى أن يغفل بأن الله عز وجل هو الذي بيده، هو الشافي وهو سبحانه النافع. فالإنسان يعلق قلبه بالله، فقد يخطئ طبيب، وكم من طبيب يخطئ بفعل السبب، وهكذا. يقول هل يجوز رفع اليدين في الدعاء في خطبة الجمعة الثانية؟ لا يشرع رفع الدعاء في الخطبة إلا حين الاستسقاء، يعني إذا قال الإمام يشرع الإمام الخطيب والمأموم، إذا قال اللهم غثنا السنة يرفع اليدين، النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين حال الاستسقاء طلب الغيث، أما ما عداها لا يرفع في الخطبة، مثل ربنا تبدون حسنة وفي حسنة لا الإمام والخطيب والمأموم يؤمنون فقط. يقول هل يجوز رفع اليدين في الدعاء والاستغفار ما بين خطبتي ما بين الخطبتين يوم الجمعة؟ ما في بأس، يرجى أنها تكون ساعة الاستجابة، في صحيح مسلم من الساعة التي تحرى فيها الإجابة من أين؟ من حين يجلس الخطيب على المنبر إلى انقضاء الصلاة، فهذا وقت مظنة الإجابة، كما أيضا مظنة الإجابة آخر ساعة من العصر وقد تتنقل. يقول هل يجوز أن أقول بفضل سورة البقرة شفيت من المرض مثل ما أخبرناكم؟ تقول بفضل الله ثم بقراءة سورة البقرة وهكذا تنسب الفضل، قل إن الفضل بيد الله وما بكم من نعمة فمن الله. يقول في حال عدم تيسير الأمر وفشل هل ينسب الفشل إلى السبب أم قبل ذلك الله عز وجل؟ لا، الشر لا ينسب إلى الله، نسلم يقول الشر ليس إليك، فكل شر ما ينسب إلى الله. الله يقول ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. يقول ليست التمائم من التي اتخذت أربابا وجه ليست أسبابا، ما فهمت السؤال، لكن اتخذت زماما أو ما أدري ها شيء أيوه تمام أسباب ولا بأسباب؟ ما أدري، يقول يعني يقول الأسباب، يقول التمائم اتخذت أسباب وليست بأسباب، دام اتخذت السبب في كون قدري، ما يمكن وقوع شيء إلا بسبب، إذا كان موافق للشرع فهو إرادة كونية شرعية، إرادة دينية شرعية ويدخل فيها الكونية، وإذا السبب إذا كان السبب محرما مثل شرب الخمر فهي إرادة كونية قدرية، والكونية القدرية بمعنى المشيئة، والإرادة الدينية شرعية بمعنى المحبة. يقول نحن عائلة على قدر حالنا، الوالد موظف ونحن غير موظفين، هل علينا زكاة؟ إذا كان مرتب الوالد ما يكفي فتجوز زكاة لهم، ومن باب أولى لو كان الوالد ما عنده مال فتجوز الزكاة لهم، وهذا طبعا إذا لم يكونوا من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فآل البيت كما سيأتي لا تجوز لهم دفع الزكاة. ها؟ ها؟ ها؟ يجب أخذ الزكاة، إذا كان يفضل قوت زكاة الفطر يجب عليه. ونرجى التوضيح في قولي أو ملك عبدا، والراجح في هذا معنى أو ملك عبدا يعني الساعة 10 ليلة العيد، يعني بعد العشاء الساعة 10 ذهب إلى السوق واشترى عبدا، هنا لما اشتراها بعد غروب الشمس، اشترى العبد بعد غروب الشمس لا تجب عليه الزكاة لأن وقت الوجوب لم يكن في ملكه، ولو اشترى عبدا قبل غروب الشمس مثلا ذهب في 30 رمضان وقال نريد أن اشتري عبدا يعينني في رمضان في أيام العيد على أموري واشتراه العصر فتجب على السيد الزكاة. يقول أجد صعوبة في الحفظ فماذا تنصحون من اتخاذ الأسباب سواء بالتجاه إلى الله باتخاذ بعض الطرق لتقوية الحفظ؟ الذي يساعد الحفظ المتون أمران اثنان، الأمر الأول الدعاء، الشخص يدعو ربه بما يرى من الدعاء، يقول مثلا يا رب احفظ المتون، يا رب يسر للمتون وهكذا. الأمر الثاني كثرة المراجعة،

يضع هذا المال، يعطي هذا المال للفقراء، يتصدق به عن صاحبه. وإذا كان يعلم صاحب المال مسروق، لكن يخشى أن إذا علم إذا علم بالحقيقة بأنك قلت له أني سرقت منك المال فلان وخذه ويحدث مفسدة، نقول ما يلزم إخباره. يوضع مثل مبلغ في بريد أو نحو ذلك، أو يسلم شخص يعطى إياه بدون إخباره عن حقيقة هذا المال أو من أي شيء. يقول ما معنى قوله لم يكن شيء قبله؟ ليس معناه كان قبل أن لم يكن حدث، ليس معناه كان قبل أن لم يحدث، يعني إيه معناه؟ ليس معناه سبحانه وتعالى أنه معدوم ثم وجد، يعني ولم يكن شيء قبله، لا، معناه هو الأول. لذلك القديم من هالجانب ما يجوز إطلاقه على الله، هذا معناه. يعني لم يثبت أن القديم من أسماء الله. بعض العامة يسألون الله بأسماء مثل يا ريف، يعني بمعنى يا رؤوف يا مجير وهكذا، فما حكم هذا الفعل؟ يقول في صح اللفظ، يقول يا رؤوف يا رحيم وهكذا. يقول ما هي الخبير والخبرة؟ هل هي التجربة؟ لا، الخبرة أخص من العلم، صفة أخص من العلم. فالله عليم وخبير سبحانه. القاعدة التي ذكرها ابن القيم في بداية الفائدة، قال إن الصفة إذا كانت مقسمة إلى كمال ونقص تدخل مطلقها في أسمائه، بل يطلق عليه منها كماله هذا في المريد والفعل. يعني أفعال الله التي أتت بالفعل لا يؤخذ منها اسم، مثل ولكن الله يضل من يشاء. يضل، ما نقول عن سبحانه وتعالى، نقول من صفات الله المضل، اسمه المضل، ما نقول اسم المضل، وإنما هذا إخبار. ومثل يريد الله ليبين لكم، ما نقول من أسماء الله المريد. وقوله عز وجل ولو شاء الله، ما نقول من أسماء الله الشائي. وقوله وهو خير الماكرين، خير الماكرين ويمكرون ويمكر الله، فما نقول من اسم الله الماكر، وهكذا. فالقاعدة أن الفعل لا يؤخذ منه اسم. لذلك قال ابن القيم في بدأ الفائد، قال في نفس المكان في نفس الموضع هذا ذكر، قال وهذا من فقه الصفات، قال ومن أجل هذا أخطأ كثير من العلماء فأوصل أسماء الله إلى 1000 اسم، فيجعلون الأفعال أسماء. لا، نحن الاسم الذي نص عليه وهو السميع نقول السميع. يضل من يشاء نقول لا، المضل اسم أسماء الله، هنا فعل يضل، وهكذا. ويهدي من يشاء، لكن عندنا آية ثانية وإن الله هادي، واضح، هادي اسم فعل، لكن ما أخذنا اسم الهادي من هذه الآية يهدي من يشاء، لا، لوجود آية أخرى. يقول قول الله ولكن الله يهدي من يشاء ما نوع المشيئة؟ احنا اخبرناكم المشيئة ما فيها انقسام، المشيئة ما فيها انقسام. يقول هل يصح أن يقال لو شاء الله يهديك لهداك أم يقال لو أراد الله هدايتك لهداك؟ مثل ما أخبرناكم سواء إرادة كونية قدرية ما عندنا إشكال، لو أراد الله أن يهديه لهدى، لكن لا يحتج بالمعاصي على القدر. يعني لو قلت لشخص صل قال ما أراد الله هدايتي، نقول له ما يجوز احتجاج بالقدر المعصية، لكن يحتج بالقدر المصيبة. مثل الشخص حصل له حادث تقول الحمد لله هذه أقدار الله، الله شاء هذا، الله قدر هذا، لكن بالمعصية ما يحتج بها. لذلك يروى أن سارقا أوتي به إلى عمر الخطاب فقال لعمر لماذا سرقت؟ قال بقدر الله، فقال نقطعك بقدر الله. فأنكر عمر عليه هذا القول، تسرق قدر الله نقطع. فقول عمر بقدر الله أصح، احتج بها على مصيبة السرقة، لكن ذاك احتج بها على المعصية. ما معنى قوله النخل ذات الأكمام؟ الأكمام تنفتح النخل في اللقاء ونحو ذلك، تكون هكذا ثم تنفتح فيخرج منها بإذن الله التمر والرطب. أنت شاء الله يشرق ويدخل من يشاء في رحمته.